أن قيادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، هذه الأجهزة التي جاءت سيفا مسلطا على رقاب المقاومة الفلسطينية، حاولت منذ اليوم الأول لدخولها إلى قطاع غزة، ذلك اليوم المشؤوم، حاولت أن تشوه المقاومة الفلسطينية وخاصة أسود وأبطال كتائب القسام الذين أرهقوا العدو الصهيوني. وكان إخفاء حقيقة استشهاد نضال يأتي في هذا السياق، حيث حاولت هذه الأجهزة أن تضلل وأن تشوه الصورة وأن تختلق الأكاذيب من أجل إخفاء حقيقة استشهاد الأخ المجاهد نضال دبابش، وذلك من أجل ابتزاز أهله ومن أجل تشويه صورة الحركة، ولو كان ذلك على حساب مشاعر أهل الشهيد الذين عانوا طوال هذه الفترة من غياب الحقيقة. لكن بعد الحسم العسكري الذي جاء لصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، آن الأوان أن تنكشف الحقيقة وأن نزف شهيدنا وقائدنا نضال دبابش إلى العلا بإذن الله تعالى شهيدا، بعد أن خط بدمه المعالم الأولى لطريق كتائب القسام منذ انطلاقتها في أوائل التسعينات.